السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقراءتنا اليوم إن شاء الله في كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، وتوقفنا مع الكبيرة الثامنة، وهي التي قال فيها: الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما، أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها أكل مال اليتيم. ثم قال رحمه الله: وكل ولي ليتيم كان فقيرا، فأكل بالمعروف أو فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. هذه الكبيرة هي الكبيرة الثامنة، وقد ذكرنا قبل ذلك حد الكبيرة، وهي التي جاء فيها اللعن أو الطرد من رحمة الله، أو جاء فيها حد أو وعيد بالنار في الآخرة. الكبائر كما قلنا ليست على درجة واحدة، فبعضها أشد من بعض. أعظم الكبائر الشرك بالله، ثم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزني بحليلة جارك أي بزوجة جارك. وكذلك من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم ظلما. واليتم لغة مأخوذ من الانفراد، فالفرد من كل شيء يسمى يتيما. قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، يعني الذي يطلق عليه أنه يتيم من فقد والده دون أمه، لو ماتت أمه لا يسمى يتيما، أما اليتيم فهو الذي مات أبوه. وفي البهائم من قبل الأم، اليتيم في البهائم الذي ماتت أمه. وقيل اليتم بمعنى الغفلة، وسمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره، يغفل الناس عن بره، لا يبره الناس ولا يلتفتون إليه. وقيل هو بمعنى الإبطاء، البطء، فسمي اليتيم يتيما لأن البر يبطئ عنه. وأما اليتيم في الشر قلنا هو من فقد أباه دون سن البلوغ، طالما أنه لم يصل لسن البلوغ فهذا يتيم، إذا وصل إلى سن البلوغ لم يعد يتيما. ولذلك جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني إذا وصل المرء ذكرا كان أو أنثى إلى سن الاحتلام لم يعد يتيما. وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر. وكذلك جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن اليتيم حتى يحتلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون أو من دون الاحتلام سماه يتيما. وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم، يعني من جهة اللغة لا يختص اليتيم بالكائنات الحية، فيقال درة يتيمة. قال الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم ظلما يعز نظيره أن تجد له نظيرا. قال: أكل مال اليتيم ظلما، وظلما حال منصوبة، أي الذي يأكل مال اليتيم حال كونه ظالما. ما حكمه؟ جاء حكمه في الآية، قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى، توعد به الأوصياء القائمين على أموال اليتامى. فالذي يأكل مال اليتيم الوصي أقرب الناس إلى ماله، هو الذي من الممكن أن يأكل مال اليتيم، من قام على ماله. فالذي يأكله بلا حق هذا هو المقصود في الآية ظلما، وظلما حال منصوبة، وهي مصدر في تأويل مشتق، لأن الحال لابد أن تكون مشتقة، أي حال كونهم ظالمين، حال كونهم ظالمين. ما جزاؤه؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والذي يأكل مال اليتيم لا يأكل نارا، يأكل أكلا طعاما ويشرب كذلك، وإنما عبرت الآية باعتبار ما يؤول إليه المرء، لأنه يوم القيامة يأكل في بطنه نارا، يأكل في بطنه نارا. وقوله ظلما فيه دليل على أن هناك أكلا جائزا في مال اليتيم، يعني هل يجوز للوصي الذي يقوم على مال اليتيم أن يأكل من مال اليتيم؟ نعم. متى؟ قال الله تعالى في أموال اليتامى، قال: ومن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا يعني معه المال الذي يغنيه عن مال اليتيم فلا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم، وأما من كان فقيرا وقام على مال اليتيم فهذا الذي يجوز له أن يأكل من مال اليتيم. ولكن كيف يأكل؟ يأكل بالمعروف، هذا بالنسبة للآية. وأما الحديث فقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد جاءه رجل فقير قام على مال يتيم يشكو حاجته وأنه يحتاج إلى الأكل من مال اليتيم هذا لأنه فقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. إذن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من مال اليتيم، أن يأكل من مال اليتيم، يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعرف عليه الناس. وقيل المعروف كأجرة، كأقل أجرة للمثل، يعني لو جبنا عامل وجعلناه وصيا على هذا المال كم يأخذ؟ أقل أجرة للعامل يأخذها هذا الفقير، يأخذها هذا الفقير. لو لم نجد من يقوم على مال اليتيم وجئنا بعامل ليكون وصيا على هذا المال فأقل أجرة يأخذها هذا العامل يأخذها هذا الرجل الذي يقوم على مال الفقير. هذا معنى بالمعروف. طب لماذا قال بالمعروف؟ لأن الشرع لم يحد ذلك، ولأن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، صحيح؟ فالأكل في زمان يختلف عن الأكل في زمان آخر، من جهة رخص الأشياء وغلائها، من جهة طبيعة المكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، أي كما تعارف عليه الناس. قال كل من مال يتيمك من غير أو غير مسرف ولا مبذر. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ حد يعرف؟ ها، النبي قال صلى الله عليه وسلم غير مسرف ولا مبذر. الإسراف، تفضل يا شيخ محمد. بارك الله فيك. الإسراف يكون فيما هو مباح، الإسراف يكون فيما هو مباح. يعني أنت يكفيك في البيت كيلو فاكهة، اشتريت 5، ده اسمه إسراف. ده اسمه إيه؟ اشتريت من مالك أنت، مباح لك، ولكن بدل ما تشتري كيلو اشتريت إيه؟ 5. طيب لو أن الرجل أنفق هذا المال في الحرام فهذا يسمى تبذير، يسمى إيه؟ تبذير. ولذلك قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فذكر التبذير مع الشيطان لأنه من فعل الشيطان. أما مع عباد الله وعباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما قال لم يبذروا، قال لم يسرفوا ولم يقتروا، وكانوا بين ذلك قواما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. متأثل بالساء يعني غير جامع للمال، لا تكنز مالا من ماله ليكون عندك، ما تحوش من وراه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن غير أن تقي مالك بماله. من غير أن تقي مالك بماله، لا، هذا الوصي الذي يقوم على مال اليتيم لابد أن يتجر فيه، أن يتجر فيه حتى ينمو هذا المال وحتى لا تأكله الصدقة، فيتاجر في هذا المال. طيب في مشروع، بس المشروع ده فيه مخاطرة، ماذا يصنع؟ يقدم مال اليتيم على ماله، فيحفظ ماله ويقدم مال اليتيم. نجح المشروع كان بها، لم ينجح المشروع فماله في أمان. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير أن تقي مالك بماله. من غير أن تقي مالك بماله، إذن الذي يقوم على مال اليتيم لابد أن يكون تقيا ورعا، لأنه سيسأل عن هذا المال وعن كل تصرف يوم القيامة. لو مالي أتصرف فيه كيفما شئت، مشروع فيه مخاطرة ووضعت فيه مالي أنا حر، إنما مال اليتيم لابد أن يتصرف فيه بالأصلح دائما، لازم يتصرف فيه بالأصلح دائما. فإذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف. والمعروف ما تعارف عليه الناس كما قلنا، فلا يترفه بأموال اليتيم في المأكل والمشرب، لا يكون أكله من باب الترفيه والزيادة، وكذلك في الملبس. طب من لم يفعل ذلك وأكل مال اليتيم ظلما؟ قال الله تبارك وتعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون سعيرا، والسعير اسم من أسماء جهنم. قال وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال ولا تقربوا مال اليتيم، خلي بالك من التركيب ده. لا تقربوا، لا هذه ناهية، وتقربوا فعل، والفعل إذا جاء في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام أفاد العموم، أفاد، لأنه كالنكرة في سياق النهي. يعني الكلام ده يعني لما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم يعني لا قربان لمال اليتيم، إذن الأصل تحريم مال اليتيم وعصمة مال اليتيم، إلا باستثناء ده فرع، الاستثناء ده إيه؟ فليس مال اليتيم كلا مباحا، وإنما الأصل ألا يقرب مال اليتيم، ألا يقرب مال الإيه؟ اليتيم. طيب لماذا جاء النهي عن قربان مال اليتيم خاصة دون مال غيره؟ قال ابن الجوزي في زاد المسير في تفسيره قال لأن الطمع فيه لقلة مراعيه وضعف مالكه أقوى، لأن الطمع في مال اليتيم أقوى. صحيح؟ غير اليتيم أنت تخشى أن تقرب من ماله، صحيح هيشتكيك ويرفع عليك قضية وممكن جنايات ومشاكل، أما الطمع في مال اليتيم لضعف مراعيه أو قلة مراعيه، مش أي حد بيقبل على إن هو يراعي اليتيم، قلة، وكذلك ضعف مالكه أقوى، ضعف مالكه أقوى. ولذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال الطبري أي بما فيه صلاحه وتثمير، بما فيه صلاحه وتثمير فروعه، لا تقرب مال اليتيم إلا بما فيه صلاح المال وبما يثمره بالتجارة وبما فيه، قال وتثمير فروعه، وتثمير فروعه. قال وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ المهلكات، فهذه السبع مهلكات وهي أعظم الكبائر. ما هي هذه الموبقات؟ ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، بدأ بالشرك وذكر منها أكل مال اليتيم، ثم قال وكل ولي يتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. طب ما هو المعروف؟ قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. طيب بعض الناس إذا سمع هذه الآيات والأحاديث في الوعيد قد ينفر من كفالة اليتيم ومن رعاية مال اليتيم، يعني يقول أنا مالي يا عم ده في وعيد شديد جدا. لا، ده هناك فضل عظيم لمن يقوم على رعاية الأيتام وكفالة الأيتام، يعني في مكاره وفي ترغيبات، يعني في أمور أظهرت لنا الوعيد الشديد لمن فرط في حق اليتيم. طب ما هو فضل من كفل اليتيم وقام عليه كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فضل عظيم، يكفي أن اليتيم يذكر دائما في القرآن بعد الأمر بإحسان الوالدين والإحسان إلى ذي القربى، يأتي في المرتبة التالية مباشرة، يعني من ذلك قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ذو الأقرب الناس، واليتامى والمساكين وابن السبيل، فذكر اليتامى بعد الأقربين مباشرة. وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، فذكر اليتامى مباشرة في الإنفاق بعد الوالدين وذي القربى. وجاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسباحة أو السبابة والوسطى التي تليها، وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، يعني بين المنزلة القريبة لكافل اليتيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، قال ابن بطال قال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ليس هناك منزلة أفضل من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فابن بطال يقول: يا أهل الحديث، يا من تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعملون به، حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجاء في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. الذي يكفل اليتيم كفالة تامة، احنا عندنا كفالة اليتيم قد تكون كفالة تامة، يضمه إلى أسرته فيطعم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويسكن معهم، طبعا مع اتقاء مسألة المحارم إذا يعني شارف البلوغ وغير ذلك وستر العورات. الذي يضم اليتيم إلى أهله وإلى أسرته، يأكل معهم ويشرب معهم ويلبس مما يلبسون حتى يستغني عنه، يعني لحد ما يكبر ويجد عملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. يعني لابد أن يدخل الجنة، لابد أن يدخل الجنة. إذن هذا عمل واحد يدخل المرأة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يشكو قسوة قلبه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ تدرك حاجتك يعني كأنه يصير مجاب الدعوة. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه، يعني حط يدك على رأسه كده، امسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك، يرزقك الله تبارك وتعالى قلبا لينا غير قاسي، وتدرك حاجتك، وتدرك حاجتك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها تدل على فضل كفالة اليتيم. كفالة اليتيم كما قلنا إما أن تكون كفالة تامة بضم اليتيم إلى الأسرة، أو بالإنفاق عليه مع عدم ضمه. عارف أنت في ملجأ من الملاجئ أو مؤسسة خيرية فيها كثير من الأيتام، فكفلت يتيما من هؤلاء الأيتام، سألت بيأكل ويشرب ويتعلم هيحتاج كام من المال؟ قالوا لك هذا يحتاج مثلا 1000 جنيه في الشهر أو 500 جنيه في الشهر، فجعلت على نفسك أن تعطيهم هذا المبلغ كل شهر حتى يستغني عنك، يعني حتى يأتي الوقت الذي يستغني بعمله عنك. فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. فهذه نعم إيه؟ لقطاء، يعني هو في حكم اليتيم، في حكم اليتيم، يعني لأن العلة في الإنفاق على اليتيم أنه لا يجد من ينفق عليه ولا من يقوم على رعايته، فهذا اللقيط في حكم اليتيم، في حكم اليتيم. نعم. أن يتزوج أم اليتيم. بس ترضى مرات الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير.